والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، البعض من الزوار عندما يقف عند قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويريد السلام عليه يقف وكأنه في الصلاة وادعا يديه على صدره مغمض عينيه ويسلم عليه، فهل هذا من السنة؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا إذا وقفوا أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقفون بين يديه كأنما وقفوا في الصلاة، يضع يديه على صدره ويغمض عينيه، ما في حاجة إلى هذا أبدا. لو أن الرسول جالسا في الروضة مع رجاله ودخلت تسلم، تعمل هكذا تسلم، من يرضى منك هذا؟ لو كان الرسول موجودا بين الناس ودخلت تسلم عليه كيف تفعل؟ تعمل هكذا السلام عليك رسول الله؟ الجواب السلام عليك رسول الله وأنت تنظر ورحمة الله وبركاته، هذا من الجهل فقط. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير؟ سائل كريم يقول: لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقوارير؟ لضعفهن وعجزهن وعدم قدرتهن، هذا هو السبب. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم في من يسب الصحابة ويقول أن جبريل خان الرسالة؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول جبريل خان الرسالة؟ هذا والله كافر، والله ما هو بمؤمن، والله ما آمن، والله ما هو من الإيمان، إلا أن يتوب إلى الله ويستغفره ويرجع إليه، ولا يكفر أحد من أصحاب رسول الله، ولا يكذب على جبريل ولا على الملائكة ولا على الله ولا على رسوله. ومن كذب الله هلك وكفر، ومن كذب رسوله كذلك. يقول السائل: هل الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هل هم الخوارج؟ سائل كريم يقول: هل الذين جاءوا من مصر وقتلوا عثمان من الخوارج؟ اي والله من الخوارج، اقسم بالله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لك يا شيخ ان تبين لنا الاماكن التي تزار في المدينه، وهل لنا ان ناخذ النساء معنا لزياره هذه الاماكن؟ سائل كريم يقول: بين لنا يا شيخ ما أماكن الزيارة بالمدينة النبوية، وهل يجوز لنا أن نأخذ نساءنا معنا للزيارة؟ الجواب: أولا، زيارة المسجد النبوي، ائت بامرأتك أو أمك أو ابنتك أو أختك، لا بد من هذا، وللنساء أماكن لهن يجلسن فيها ويصلين. وبعد المسجد النبوي مسجد قباء، لا باس أن تتوضى وتأخذ متوضي ومعك زوجتك وأمك متوضية، وتذهبون إلى مسجد قباء فتصلون ركعتين في وقت النافلة. ما من مؤمن يتطهر في بيته ويأتي مسجد قباء ويصلي ركعتين إلا كانت له كأجر عمر الرسول يقول، والمرأة مع الرجل. ثالثا، شهداء أحد، ما هناك حاجة إلى أن تحمل امرأتك إلى شهداء أحد لأنهم مقبرة، والرسول نهى النساء عن زيارة القبور، نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور في المدينة وفي مكة وفي غيرها في العالم. لماذا؟ لأن النساء ضعيفات العقل خفيفات الفهم، عسى أن يقعن في فتنة، فلهذا لا نسمح لهن بزيارة القبور، لا البقيع ولا الشهداء. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا لم أصلي الوتر فكيف أقضيه؟ سائل كريم يقول: إذا لم أصلي الوتر فكيف أقضي؟ لا يقضى لأنه ليس فريضا ولا واجب، ولكن أردت أن تفوز بالأجر صل في الضحى 12 ركعة كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فأيما مؤمن ينام وما يستيقظ ولا يصلي الشفع ولا الوتر وتطلع ويطلع الفجر ويصلي الصبح، إن أراد أن يعوض نفسه يصلي في الضحى 12 ركعة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الدعاء يرد القدر؟ سائل كريم يقول هل الدعاء يرد القضاء والقدر؟ الجواب نعم نعم، أمرنا الله بالدعاء ندعوه فيستجيب لنا، وقد كتب في كتاب المقادير أن عبده يتعرض لحرب أو فتنة كذا فيقوم فيدعونا فنصف عنها، مكتوب هذا في كتاب المقادير. مرة ثانية، أول ما خلق الله خلق القلم فقال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم الدين إلى يوم القيامة، فما من أحد إلا هو مكتوب، جلسة هذه والله مكتوبة. ثم لما كتب عبده يريد الجنة ويريد العمل الصالح كتب له ذلك في الكتاب، عبده عبده يريد النار والفسق والفجور كتب له ذلك، عبده يتوب يوم يفعل كذا يكتب له ذلك، عبده يرتد يوم كذا مكتوب في كتاب المقادير، ولا يحدث شيء في الكون إلا والله سبق بقضاء الله وقدره. ولكن الجهال والطائشون الجهلاء يقولون ما دام هكذا ما نصوم ولا نصلي، ما كتبه الله يكون، هذا كتبه الله عليك إذا لم تصلي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أولا وآخرا عباد الله، خلقنا الله بعدما خلقنا الجنة والنار، بعدما خلقنا السماوات والأرضين خلقنا لأي شيء؟ اعلموا يرحمكم الله أنه خلقنا لذكره وشكره، هذه علة خلقه لنا، خلقنا لنعبده بذكر وشكر، فمن استجاب وذكر وشكر أدخله الجنة دار الخلد والنعيم المقيم، ومن كفر وفسق وبجى ولم يبك ولم يشكر أدخله النار دار الشقى يخلد فيها أبدا بلا نهاية. أحسن الله إليكم. إذا كان الإنسان يدعو فهل له أن يرفع بصره إلى السماء؟ سائل كريم، هل يقول يجوز للدعاء أن يقول اللهم يرفع؟ يجوز ولا حرج، ما قدمنا رسول يرفع راسه. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لئن لم تنتهوا عن النظر إلى السماء ليذهبن الله بأبصاركم، فما معنى هذا؟ لكن إذا دائما هكذا نعم ليس هذا الصلاة. نعم جزاكم الله خيرا. هو يصلي وفرص ما ينبغي، لابد يكون مستقيم واصول القبلة إلى الكعبة. يقول السائل إذا كنت أريد أن أقرأ في كتاب لتفسير القرآن هل يجب علي أن أكون على وضوء؟ سائل كريم يقول إذا أردت أن أقرأ في كتاب تفسير القرآن لكلام الله هل يجب أن أكون متوضئا؟ لا يجب، إنما الوجوب على من أراد أن يقرأ في القرآن الكريم بأجزائه لم ينقص منها صورة ولا آية، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان متوضئا، أما إذا كان القرآن أجزاء نصف ربع كذا يجوز، أما إذا كان القرآن في التفسير يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي؟ سائل كريم يقول هل يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي لو سجد ما عليه؟ نعم. يشترط الوضوء يا شيخ واستقبال القبلة؟ سجود القرآن لا يشترط به الوضوء، القبلة نعم إذا أمكنه، إذا ما أمكن يسجد. قرأ القرآن وجاءت فسجد ولو كان على غير وضوء يسجد. طيب ما يجوز؟ ما هي صلاة هذه؟ وهل يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن بغير وضوء؟ ما بينا هذا. طيب إذا تجوز قراءة القرآن بغير وضوء ولكن تحرم بجنابة، الجنوب لا يقرأ القرآن أبدا، وغير الجنوب وغير متوضي وصلي يقرأ القرآن في المصاحف. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ سئلتم قبل 3 أيام عن الشخص الذي ينتحر يقتل نفسه، فقلتم أنه في النار ويخرج من النار بتوحيده. يقول هناك شخص الآن أو رجل يأس من الحياة ويريد أن ينتحر. سائل يقول: لقد قلت يا شيخ من 3 أيام أن من قتل نفسه وانتحر ومات يدخل النار ويخرج منها، لكن قلت إذا كان مؤمنا ربانيا يعبد الله ويوعده ثم أصابته هذه الفتنة فقتل نفسه لا يخرج النار أبدا، يدخل النار ويخرج منها كأهل الذنوب والمعاصي. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن كفارة اليمين، يقول: ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين. سائل كريم يسأل عن كفارة اليمين. اليمين هو أن تقول بالله ما فعلت أو والله لا قد فعلت، وتكون ما صدقت، عليك كفارة إذا حنثت. الكفارة هي إطعام 10 مساكين إن شئت جمعتهم على غداء وعشاء، وإن توزعت على كل واحد 1 كيلو من الرز أو الدقيق أو 1.5 كيلو يكفي كذلك. وإذا عجزت عن الإطعام هذا تصوم 3 أيام يوم ويوم يوم متفرقة أو متحدة، كل ذلك جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا هذه الكفارة يكفر بها ذنبه، أليس كذلك؟ أذنب لما كذب وحلف كاذبا، أذنب، كيف يمحو هذا الذنب؟ بهذه الآلة التي بينها لنا رسول الله، إطعام 10 مساكين ما استطاع يصوم 3 أيام. يقول السائل: لقد من الله علي بالهداية، ولكن عندي ذنوب وعندي كثير من المعاصي، وقد سرقت من أشخاص الأموال وهي الآن معي، وسألت عن أصحابها ولم أجدهم. يقول: وقد سألت أحد المشايخ وقال لي تصدق بها على بنيتهم. يقول: فهل أتصدق على أهلي منه من هذه الأموال؟ سائل كريم يقول: لقد كنت فاسقا فاجرا وتاب الله علي وهداني، ولكني أخذت أموال أناس اغتصابا أو سرقة أو أخذتها بالدين منهم، والآن ماذا أصنع من هذه الأموال؟ يجب أن تتصل بهم واحدا واحدا وأن تعرض عليه ما له، فإن عفا عنك وسامحك لك ذلك، وإن أخذه أخذه، وإن كان قد مات ولم يكن له ورثة فصدق بهذا المال عليه يكفيك ذلك. يقول: هل يعطي أهله منه؟ قلنا: إذا كان له ورثة يقول لهم: هذا مال أبيكم أو أخيكم اقتسموه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أما الإنسان بالناس صلى إمام، وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء، فماذا يفعل؟ سائل يقول: أرأيت من أما الناس يصلي بهم فصلى ركعة وركعتين ثم علم أنه على غير وضوء فماذا يفعل؟ الجواب: لا يتم الصلاة، يمسك بأنفه كأنه أصابه وعاب، ثم يجر واحدا من ورائه ويقدمه للمحراب ويتم بهم الصلاة، هذا هو الواجب. أنت قضى وضوءك أو ذكرت أنك على غير وضوء، أمسك بأنفك هكذا، أي أصابك وعاف، وخذ واحد من ورائهم وقدمه لك يصلي معهم وتخرج مع الباب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: أنا شاب تعرفت على فتاة، ولعله في أوروبا يا شيخ، تعرف على فتاة ويريد الزواج منها، وقالت له: لقد وهبت نفسي إليك على سنة الله ورسوله، فهل هذا يكفي عن العقد؟ سائل يقول: أحببت فتاة في أوروبا وأحبتني وقالت: يا فلان أنا سلمت لك نفسي، قال: هل هذا يكون عقد هذا؟ لا والله، لا بد من ولي يتولاها، فإن لم يكن فالقاضي أو حاكم القرية، ثم اثنان طيب عدلان يشهدان، ثم بيان المهر كم هو أعطاه أو تأخيره، لا بد من 4 أركان للنكاح. أربع أشياء: الولي والشاهدان والمهر والصيغة. الصيغة هي أن يقول زوجتك فلانة بكذا، يقول قابلتها وهكذا. الصيغة لا بد منها. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، تولى المؤمنين والصالحين ولا تهملهم يا رب العالمين، فاجمع يا رب كلمتهم ووحد دولتهم وإمامهم ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا ظاهرنا وباطنا، اللهم اشف صدورنا وقلوبنا واشف أبداننا يا ربنا، فإنه لا شفاء إلا شفاءك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وعلي كلمتك رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ولي المؤمنين، تولانا ولا تهمنا ولا تتركنا يا رب العالمين، واجمع كلمتنا ووحد دولتنا يا ولي المؤمنين، وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.